الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: نويت أن أحج هذا العام بإذن الله، ولكن من سأحج معه سيبيت بالقرب من العزيزية في أيام التشريق، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله، من المعلوم أن المبيت أيام التشريق في حدود منى هذا من جملة واجبات الحج، والواجب هو الذي يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، فلا يجوز للإنسان أن يجزم من الآن أنه سيترك هذا الواجب وأنه لن يقدر على تطبيقه. وبناء على ذلك فالواجب عليك سواء حجزت مع هؤلاء أو لم تحجز مع هؤلاء، يجب عليك في قرارة نفسك أنك ستقوم بهذه الشعيرة خير قيام، وأنك لن تتخلف عن أي واجب فيها. فإذا ذهبت إلى هناك وحلت عليك أيام التشريق ولم تجد مكانا صالحا للمبيت فيه، حينئذ تنتقل إلى المبيت في العزيزية أو تبيت في أقرب مكان من منى. وأما أن يعزم الإنسان من الآن أنه لن يبيت في منى أيام التشريق فهذا عزم على ترك الواجب قبل وجود المبرر لتركه. فقد يقول الإنسان مثلا إنه قد يكون زحاما، فنقول إنك لا تدري عن حقيقة الأمر، فلربما يتيسر لك مكانا صالحا للمبيت في منى. فالذي أوصي به نفسي وإخواني ممن أرادوا الحج أن لا يبحثوا عن تلك الحملات التي تؤخرهم عن القيام بمثل هذا الواجب أو يتساهلون في تطبيقه. وإذا لم تجد إلا هؤلاء فاحجز معهم، ولكن اعزم في قلبك على أنك سوف تبيت في منى إن كنت قادرا، لأن المبيت بها واجب. فإذا جاءت أيام منى ولم تستطع تطبيق هذا الواجب لعدم وجود المحل الصالح للمبيت، حينئذ يرخص لك الشرع ألا تبيت فيها، ويسقط عنك الشرع هذا الواجب، لأن المتقرر عند العلماء أن الواجبات تسقط بالعجز، قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا لا تعزم على ترك الواجب مع هؤلاء من الآن، بل إذا ذهبت وحلت عليك أيام منها فانظر إلى حالك الراهنة، فإن كنت قادرا على المبيت ووجدت المكان الصالح للمبيت فالحمد لله، وإلا فيسقط عنك لوجود العجز، والله أعلم.